هذا السؤال أو هذا القادح أو الاعتراض يسمى منعو علية الوصف. يقول ابن حاجب رحمه الله وهذا من أعظم الأسئلة المتوجهة على القياس، منعو علية الوصف. معناه أن القياس كما قدم بكم مرارا يقوم على ركنه الأعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراضات التي مرة تقدح في العلة؟ عدم التأثير، نعم عدم المناسبة، عدم التأثير. هناك أنت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثرا في الحكم. هنا أعم أنت تمنع أن العلة تكون وصفا مناسبا في الحكم، تمنع العلات، تقول هذا الوصف لا علاقة له بالحكم، منع وصف العلة هو مقارب، غير أن هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثرا وهنا تمنع إقامته مقام العلة ابتداء. قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة. يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي دعيته علة لا يصلح علة، وأطالبك بتصحيح العلة، يعني عليك أن تبحث عن وصف آخر. السؤال المستدل كيف استخدم القياس وكيف أثبت علته؟ بأحد مسالك العلة، ولا بد إما أن يثبتها بالمناسبة بالدوران بالسبر والتقسيم بشيء مما سبق بكم. فهنا كيف يمنع المعترض؟ فيما لو استدل المستدل فأتى بالقياس وأظهر وصفا وادعاه علة، فلذلك اختلفوا هل يصلح هذا الاعتراض؟ هو استخدم أحد المسالك التي تثبت بها العلة، فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والأصح قبوله، لأن من الأصوليين من لا يرى هذا اعترافا. يقول يا أخي هو أثبت لك قياسا وأظهر وصفه المناسب لأحد المسالك السابقة، أثبت علته، فلا معنى لأن تقول له أنا لا أقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح، كأنك تطلب منه إثبات المسلك الذي أثبت به علة، وهذا كما تقدم بكم خروج أو عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف الأصح قبوله، إذا يجب قبوله، وإلا لكان كل وصف طردي يصلح أن يكون علة. فهنا هو التحقق يطلب منه ماذا؟ يطلب من المستدل إثبات المسلك الذي استخدمه لإثبات علته، ثم بين لك فقال وجوابه بإثباته إذا اعترض عليه فجواب المستدل أن يظهر المسلك الذي أثبت به هذا الوصف علة، ثم بين لك أنواعه. قال ومنه منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصور. منع وصف العلة، منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيدا للعلة، منع الوصف الذي يدعيه المستدل بكونه قيدا مؤثرا في العلة فيعترض المعترض عليه بحذف ذلك الوصف من الاعتبار، ويأتي المثال كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع كقول الشافعية، يعني الكفارة للزجر عن الجماع المحذول في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد. الكفارة في جماع الصائم هل هو لأجل أنه أفطر أو لأنه شامع؟ الجماع وصف أخص من تعمد الفطر، الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالأكل وقد يكون بالشرب ونحوه من المفطرات. فإذا يقول الشافعي في مذهبه الكفارة شرعت بالزجر عن هذا المفضل تحديدا وهو الجماع الممنوع في الصوم، فوجب اختصاص الكفارة به. قال كالحد، عن أن الحد إنما يختص بالذنب الذي وقع، فشرع الحد زجرا لذلك الذنب فكذلك الجماع. فالكفارة هنا زجر كالحد بالنسبة للوقوع في المعصية وزجر لها. فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه. فيقال هذا الاعتراض الآن وهو يستخدم منع وصف العلة، يقول لا ليس الوصف الذي يصبح علة هو الجماع بل هو الإفطار. طيب هو لما يقول الإفطار ماذا فعل؟ عمم الوصف ولم يتجه الى تخصيص المستدل لهذا الوصف. هناك المستدل ماذا صنع؟ نقح العله، تذكر تنقيح الاعتبار، يخصص وصفا للداعي انه المثل ويزيل ما عداه. الان هنا في مقام الاعتراض اذا جاء فقال المستدل هذه هي العله، فيرفض المعترض ويرى ان هذا القيد ليس معتبرا وانما العبره هو الغاء هذا الاعتبار وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الافطار ايا كان. قال رحمه الله فيقال بل عن الافطار، يعني الكفاره ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الافطار المحذور فيه يعني الصيام. وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية، يعني على المستدل أن يثبت أن الجماع المختص بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الإفطار. وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه، وهذا فعلا هي ممارسة نقح المناط وتحقيق المناط، لكن لاحظ ماذا قال؟ كأن المعترض ينقح المناط. ليش قال كأن؟ لأن تنقيح المناط في الأصل وظيفة من؟ المستدل وليس وظيفة المعترض. لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل إلى قدح الوصف وحاول إلغاء الخصوصية وإثبات الاعتبار بعموم الوصف كأنه يمارس دور تنقيح المناط والمستدل يحققه، يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم وإناقته بذلك الوصف أو ذلك القيد المخصص به، ولهذا قال كأن. نعم. ومنع حكم الأصل، هذه الصورة الثانية من منع علية الوصف، الأولى كما قال ومنه منع وصف العلة، والثانية منع حكم الأصل. نعم. وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، ثالثها قال الأستاذ إن كان ظاهرا. وقال الغزالي طيب منع حكم الاصل ومعناه ان يستخدم المستدل دليلا في القياس يقيس فيه فرعا على اصل، فيقول جواب المعترض ان الحكم الاصلي الذي بنيت عليه انا امنعه ولا اقول به. مثال يقول الشافعي الفقيه الشافعي يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسه، الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسه كاللبن قياسا على اللبن، وجعل عدم رفعه للحدث معلقا بعدم ازالته النجاسه، فكونه لا يزيل النجاسه اذا هو لا يرفع الحدث، فيقول الحنفي انا لا اسلم حكم في الاصل اللبن عندي يزيل النجاسه، فيمنع حكم الاصل. هذا ايضا منع، هذا منع لعلية الوصف وهذا منع لحكم الاصلي. طيب هل يقبل هذا اعتراضا؟ ثم اذا قبل هل هو قاطع يعني يقطع دليل المستدل؟ فيه مذاهب ذكرها المصنف رحمه الله. اختار المصنف ان هذا الاعتراض منع حكم الاصل انه يسمع، يعني يقبل سماعه من المعترض لكنه لا يعتبر قاطعا للمستدل. يعني لا يعتبر قاطعا، يعني لا يقضي على دليله، غايه ما فيه انه نوع من انواع الاعتراضات، معنى لا يقطع يعني لا يزال للمستدل امكان اعاده الكره في اثبات حكمه واستعمال الدليل بشيء من الاجوبه التي له استعمالها، ليس قاطعا بمعنى انه لا يمنع من محاوله لافادته الدليل. ذكر فيه مذاهب، قال وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، الذي اختاره المصنف انه لا يقطع المستدل مع كونه اعتراضا مقبولا ومسموعا. نعم ذكر باقي المذاهب. وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، ثالثها اذا الاول انه يقطع المستدل والثاني لا يقطع. نعم.